وأن الأولى أن يستعان هو الله. وبمعنى هذا الحديث حديث رواه ابن حبان في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. هذا الحديث يدل أيضا على أن الأولى بالمصاحبة هو المؤمن، وكذلك الأولى أن تطعم طعامك التقي. وليس مراد النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز أن تصاحب غير المؤمن، إنما مراده بيان أن الأولى بالمصاحبة هو المؤمن. وكذلك الجزء الثاني من الحديث: ولا يأكل طعامك إلا تقي، مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم به أن الأولى بأن يطعم طعامك هو المسلم التقي. ومن هو التقي مستمعين الكرام؟ التقي هو من قام بحقوق الله وحقوق العباد، أي أدى الواجبات المتعلقة بالعبادات البدنية كالصلاة وصيام رمضان والزكاة والحج إلى غير ذلك. والتقوى لها جزء ثان وهو تجنب ما حرم الله. هذا هو التقي، من أدى الواجبات واجتنب المحرمات يقال له تقي. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث: ولا يأكل طعامك إلا تقي، معناه أن الأولى بأن تطعمه طعامك هو المسلم التقي، أي أن إطعام طعامك المسلم التقي خير وأولى وأفضل من أن تطعم مسلما غير تقي. وليس معنى الحديث أنه لا يجوز أن تطعم المسلم الذي هو من أهل الكبائر من العصاة، ولا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز إطعام غير المسلم، بل هذا جائز وهذا جائز. إذا أطعم المسلم المسلم العاصي الذي هو من أهل الكبائر جائز وفيه ثواب. ثم إن حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، ليس المراد به تحريم التوسل بالأنبياء والأولياء كما يعتقد بعض الناس. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما قال: لا تسأل غير الله ولا تستعن بغير الله. فإذا هذا الحديث ليس فيه أدنى دلالة على تحريم التوسل بالأنبياء والأولياء، ليس فيه بالمرة. كل مؤمن يعلم أن سؤال الله تعالى أفضل من سؤال واحد من خلقه، كذلك كل مؤمن يعلم أن الاستعانة بالله خير وأفضل من الاستعانة بغير الله تعالى. التوسل بالأنبياء والأولياء شيء أذن به الشرع، الله تبارك وتعالى أذن لنا أن نتوسل بالأنبياء والأولياء الأحياء والأموات، ما حرم علينا ذلك. ثم إن الاستغاثة والتوسل معناهما واحد. إذا قال إنسان: اللهم إني أسألك بنبينا محمد أن تفرج كربتي أو أن تحل لي مشكلتي، هذا يقال له توسل بالرسول، ويقال له استغاثة بالرسول. فالاستغاثة والتوسل بمعنى واحد، كما قال ذلك الحافظ الفقيه المحدث اللغوي النحوي المتكلم الأصولي الشافعي تقي الدين السبكي، الذي هو من علماء اللغة والنحو، كما أنه محدث حافظ في الحديث وفقيه شافعي من أهل الترجيح في المذهب الشافعي من الطبقة العليا بعد الشافعي. اللهم إنا نسألك بجاه حبيبك محمد أن ترحمنا برحمتك الواسعة، يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. We'll be right back. قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره. في معاني ألفاظ الوصية، قوله إياكم والظن، فسره الحافظ النووي بقوله: المراد النهي عن سوء الظن. قال القرطبي: أي التهمة التي لا سبب لها، كمن يتهم بفاحشة من غير ظهور مقتضيها، ولذا عطف عليه بقوله: ولا تجسسوا، وذلك أن الشخص يقع له خاطر التهمة فيريد تحققه فيتجسس ويبحث، فنهى عن ذلك. وهذا موافق لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا، أي ابتعدوا عن ظن السوء بإخوانكم المؤمنين، إذ إن بعض الظن إثم، فكونوا على حذر حتى لا تقعوا فيه. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تحسسوا ولا تجسسوا، أي لا تجسسوا عن عيوب الناس ولا تتبعوها، ولا تنافسوا من المنافسة. قال النووي: وهي الرغبة في الشيء والانفراد به. وعن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم، أي إنك إن اتبعت عوراتهم بالتجسس عنها واكتشاف ما يخفونه منها أفسدتهم أو كدت، أي قاربت أن تفسدهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم، أي اكتسبوا ما تصيرون به إخوة من التآلف والتحابب وترك هذه المنهيات. والجملة كالتعليل لما قبلها، أي إذا تركتم هذه صرتم كالإخوان، ومفهومه إذا لم تتركوها تصير أعداء تتصارعون. فهذا العنصر في الوصية مصداق لقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، أي ينبغي علينا أن نكون كالجسد الواحد. ثم يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، أي أنهما أخوان لاجتماعهما في الإسلام، فلا يظلمه في نفس ولا مال ولا عرض بوجه من الوجوه، ولا يخذله بترك نصرته وإعانته والتأخر عنه مع الاستطاعة. واعلم أن هذه الأخوة الإيمانية

وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء. وفقكم الله وحفظكم. فنزار لا ينسى أمسى لنا شمسا صرحا لنا أرسى أغلى من الذهب من يتبع الحلب في الدين والأدب طوبى له طوبى والله لم يخب. من توجيهات سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمات الله تعالى عليه قال الله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. وقد قال عليه الصلاة والسلام للذي استوصاه: عليك بطول الصمت إلا من خير. فإياك أخي المسلم والهجوم على الإفتاء بغير علم، فإن الشأن عند الله تعالى بحسن الختام، ليس الشأن عند الله تعالى بحسن المنظر وقوة العشيرة والسند، بل الشأن عند الله سبحانه بالثبات على الإيمان، لقوله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نصيحته كغيث سالك الدرر. حسام الدين مولانا خليفة شيخنا الهرر إلى العلياء نادانا ونهجي المصطفى العطر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي حث على الأخلاق الفاضلة، ومنها الرفق بالضعفاء وإغاثة الملهوفين ونصرة المظلومين ودفع البلاء، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى سيد المتواضعين وإمام الأتقياء وعلى آله وأصحابه الأجلاء الكرماء. أما بعد، فالرفق هو زينة العمل الصالح. قال الله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والرفق هو الطريق إلى القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم رحمه الله: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وكذلك روى مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حرم الرفق حرم الخير، هذا يدل على أن الرفق خير كله، ويدل على فضله، لأنه سبب في الخير وجالب للنفع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل ليعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، رواه الطبراني في المعجم الكبير. فأنت إذا عنفت على من تنصح ربما ينفر وتأخذه العزة بالإثم ولا يأخذ بنصيحتك، ولكن إذا كلمته بالرفق أي الحكمة والموعظة الحسنة فقبوله أقرب وأرجى. ومما يدل على أهمية الرفق ما استدل به المأمون العباسي إذ وعظه واعظ وعنف له في القول فقال: يا رجل ارفق، فقد بعث الله من هو خير منك إلى من هو شر مني، وأمره بالرفق. قال تعالى آمرا موسى وهارون عليهما السلام عندما أرسلهما إلى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فلا بد من الرفق في الدعوة إلى الله تعالى وتوحيده وتنزيهه. وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالعلم وحده كثيرا ما لا يكفي في أداء ذلك، لأن الغضب إذا هاج قد لا يكفي العلم في قمعه، بل لا بد أن يكون معه الرفق الذي يؤدي إلى هدوء الطبع حتى تتمكن النفس من الاستجابة. ومن مظاهر الرفق وخاصة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اجتناب الألفاظ القاسية والعبارات الجافة، والتلطف في الخطاب، ومراعاة حسن الخلق حسب ثقافة الأفراد وأذواقهم ومكانتهم، واختيار أفضل الطرق إلى القلوب باختيار الأوقات والأماكن المناسبة، والتذكير بالله تعالى أولا وأخيرا وبثوابه وعقابه، فإن كل ذلك مما تؤلف به النفوس الناشزة وترد به القلوب النافرة، ويدني من سماع القول الصالح ويقرب إلى جماعة المؤمنين. ولقد قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. وإذا كان الرفق مطلوبا مع الناس فاستعماله مع أصحاب المسؤوليات وأهل الفضل أولى، إذا كان يقود إلى أداء المهمة ويحقق الاستجابة. تأملوا امتثال سيدنا موسى عليه السلام لما أمر به، كيف قال لفرعون: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأخرج الكلام معه مخرج السؤال والعرض لا مخرج الأمر، ثم قال: وأهديك إلى ربك، أي أكون كالدليل بين يديك الذي يسير أمامك ليهديك إلى ما فيه نجاتك. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الرفق بالناس، إنه على كل شيء قدير. أثر في مجتمعك وتأثر. أنت حيث كنت أخي لا بد أن تكون تابعا من حيثية ومتبوعا في أخرى، واعتبار من تتبع وماذا تتبع مهم في تحديد وتصنيف ما أنت، واعتبار من يتبعك مهم في تحديد وجهتك وهدفك. فمن تخير متبوعه من كرام الناس عند أول ما تفتحت عنده المدارك وتلمس ما عندهم من خير وتعلم منهم كيف يحكم وكيف يفكر بناء على ميزان قويم، فقد سلك السبيل وتعلق به من يريد الخير والإصلاح كما تعلق هو. أثرك في مجتمعك يحدد القيمة ويعين المكانة، فإن عرفها الناس لك فقد أنصفوك، وإن لم يعرف الناس لك لم يضروك، وإن جحد جاحد الفضل فضلك وكتم الحاسد منزلتك وتتبع اللئيم هفواتك، فإن أهل العدل والإنصاف يميزون، ورضا هؤلاء عنك خير لك وأنفع من أولئك سواء أظهروا ما عندهم أم أضمروا. اطلب الأعلى عند القدرة على الخدمة، ولكن لا تطلب لنفسك في هذا العلو على الناس، بل ليعلو جاهك عند ربك ولتنال رضاه. أثر في من حولك خيرا ورشادا وإصلاحا، ولا ترى لنفسك على من حولك الفضل، بل قل هو فضل الله، والله يؤتي فضله من يشاء ويجري الخير على يد من يشاء، ولله الفضل والمنة. عاشق النبي المصطفى المختار رسول الله محمد سيد الأبرار، صل عليه وسلم ما جن ليل أو طلعت شمس النهار. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد. وقل كما قال العالم عبد الجليل بن عظوم القيرواني في كتابه تنبيه الأنام في بيان علو مقام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد الذي جعل الله سبحانه وتعالى حبه ذروة النجاة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد الذي جعل الله سبحانه وتعالى حبه سنام الخيرات والبركات. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد